تفسير الآية 82 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. تم تفسيرها مع الآية 81.